أتكلم يا محمد الحاج بيتكلم في القاعدة بتاع الشك يقول نزول الشك ولا آخر شيء. إذا نفس الشيء أنتم توا جماعة النور نفس النصح الحمد لله. أي صدق يا ربي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله. نواصل بإذن الله تعالى مدارستنا لرسالة ابن زين القرآن رحمه الله. وبعد أن تحدثنا آخر مرة عن قضية الشك في الطهارة وبينا أن القول المشهور في مذهب مالك رحمه الله أن الشك في الحدث يعتبر من النواقض، وهذا رواية ابن القاسم في المدونة، وذكرنا رواية ابن نافع التي تخالفه والتي لا ترى النقض والعكس، وأيدناها بما ذهب إليه الشيخ محمد بن حاشم الفيصل رحمه الله أحد كبار العلماء المالكية المجددون في هذا العصر في كتابه المادة على الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي. وأتينا بقولته بين كيف أن القاعدة الفقهية تقول اليقين لا يزول بالشك، وهو ما ذهب إليه جمهور العلماء، وأشار إلى قضية الطهارة وكيف أن المالكية ذهبوا إلى نقض الوضوء بالشك في الحدث، وضعف هذا القول وانتصر إلى قول الجمهور بأن الطهارة وأن الوضوء لا ينتقض بالشك بل تبقى على أصلها وهي الطهارة لأن اليقين لا يزول بالشك. الآن نأتي إلى فقرة جديدة بإذن الله تعالى يقول فيها المؤلف رحمه الله: ومن ذكر من وضوئه شيئا مما هو فريضة منه فإن كان بالقرب أعاد ذلك وما يليه، وإن تطاول ذلك أعاده فقط، وإن تعمد ذلك ابتدأ الوضوء إن طال ذلك، وإن كان قد صلى في جميع ذلك أعاد صلاته أبدا ووضوءه. هذا كلام ابن زيد رحمه الله، وهو كلام الأولى أن يكون في باب الطهارة، نحن الآن دخلنا إلى الصلاة، ولكن هذه متفرقات وهي مسائل فرعية تتداخل في بعضها البعض، فجمعها في هذا الباب الجامع رحمه الله وأشار إليها. نعلق على هذه الفقرة فنقول بإذن الله تعالى: من نسي شيئا من أعضاء وضوئه، ونذكر بأننا نعتمد كتاب العجالة أساسا في شرح الرسالة للشيخ ابن حنيفية العابدين هذا الجزائري ربي يبارك فيه، قال: من نسي شيئا من أعضاء وضوئه فلا يخلو أن يكون من نسي شيئا من أعضاء وضوئه فلا يخلو أن يكون مما غسله فريضة أو لا أو سنة، شيء فريضة أو سنة، أن يكون مما غسل فريضة أو سنة، فإن كان الأول يعني إذا كان فريضة، وكم هي عدد فرائض الوضوء؟ ما شفناه مثل المعاشر، فرائض الوضوء سبع وهي دلك وفور نية في بدئه الأبيات، أما الفرائض عن جمهور العلماء هي أربعة. الدلك والفور والنية هذه مسائل معروفة، الفرائض المذكورة في الآية في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه الأربع فرائض يعتبرها إن شاء الله يكون وضوءه مكتمل بإذن الله تعالى، واضح أربع فرائض المذكورة في قوله تعالى، وما جاء في الحديث فهو من السنة، هذا ما ذهب إليه الجمهور التفريق بين الفريضة والسنة، ما ثبت بالكتاب فهو فريضة وما جاء في الحديث فهو سنة. هذا قول كثير من أهل العلم. إذن يا إما يكون فريضة أو سنة، فإن كان الأول يعني إذا كان فريضة فلا يصدق عليه أنه توضأ، إذا كان الإنسان ترك فريضة يعني ترك ركن فوضوءه باطل، ما نقولوش هذا متوضأ، فلا يصدق عليه أنه توضأ. طيب، فإذا ذكر ذلك، إذا كان ذكر ذلك خلال وضوئه أو قريبا منه، قال: فإذا ذكر ذلك تعين عليه، إذا كان ذكر المتوضأ الذي نسي فريضة من فرائض الوضوء كما قلنا كنحو غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس ومسح الرجلين، فإذا ذكر ذلك تعين عليه الإتيان بالمنسي، يجب عليه يعني تعين عليه الإتيان بالمنسي يعني بالركن المنسي، وإعادة الصلاة التي صلاها بالوضوء الناقص، وإعادة الصلاة التي صلاها بالوضوء الناقص. ومذهبنا يرى يعني مذهبنا المالكي ومذهبنا يرى أن من نسي عضوا في وضوئه فذكره قبل أن تجف الأعضاء، فذكره قبل أن تجف الأعضاء في زمن وحال معتدلين، في زمن وحال معتدلين. لماذا قلنا في الزمن وحال معتدلين؟ لأنه حدث فيما مضى في الوضوء عن الجفاف في الأعضاء، قلنا الإنسان في الصيف تجف أعضاؤه سريعا وفي الشتاء يتأخر قليلا لأن الطقس بارد كذا، وعلى المسلم أن يأتي بالوضوء مسترسلا متتابعا عندنا عنصر من العناصر المهمة اللي هو اسمه الفور والموالاة، اللي هو نفس الشيء. ما معنى الموالاة؟ يعني أعضاء تغسل بعضها، مش يغسل يده اليمين ويعمل قهوة وبعد يغسل يده اليسار، ويغسل رجله اليمين ويعمل وجهه كسكروت وبعد يغسل، واللي يخرج ويدخل واللي يتكلم بالهاتف حتى يشوف الأعضاء. هذا أخل بعنصر الموالاة والفور، واضح؟ أنت وشوف الحكم هذا. فيجب الإنسان يحرص على أن يكون متتالية في الأعضاء، متتالية في الأعضاء، ولكن هي ذلك في الطقس المعتدل اللي له شديد الحرارة ومشديد البرودة، اللي العضو يشيح فيه على بطن يعني بالمتوسط. قلنا في الزمن المحال معتدلين إذا كان الإنسان عضو غسل العضو المنسي، ماذا يصنع؟ هذا واجبه، غسل العضو المنسي وما بعده، غسل العضو المنسي وما بعده رعاية للترتيب المسنون. لو تتكرم واحد ممكن يسكر يغلق البيبان داخل ثم طيار هواء، بارك الله فيك جزاك الله. قلنا نكمل الجملة عن جيتك، قلنا غسل العضو المنسي وما بعده رعاية للترتيب المسنون بين الفرائض. ترتيبه وصل مش طبعا، رعاية للترتيب المسنون بين الفرائض. ولتدارك الموالاة، الواجبة قبل جفاف الأعضاء، ولتدارك الموالاة الواجبة قبل جفاف الأعضاء. إذن الموالاة حكمها الوجوب، اللي هي قلوها الفور. فإن جفت الأعضاء شحت الأعضاء، وذكرت أنك يقينا نسيت عضو، فإن جفت الأعضاء غسل العضو الناقصة ماذا بس؟ طيب إن الهواء يجي من داخل قال غسل العضو الناقص وحده لما في غسل ما بعده من المشقة لما في غسل ما بعده من المشقة وحتى لا يصبح وضوءا ثانيا وحتى لا يصبح وضوءا ثانيا إذن هذه واضحة المسألة بتاع الإنسان اللي ينسى عضو من الكلام يتداركه إذا كان جف وانتهى فيعيد العضو فقط لأنه ما كانش يعاود يغسل ما بعده هو اللي كان عاود يزول جديد وفيه مفيد المشقة بينما هي كانت زاد الأطراف بتاعه مبتلة بالماء فيعاود العضو ذاك وما بعده مراعاة للترتيب لأن الميزان قريب فقرة أخرى يقول فيها ابن زيد رحمه الله وإن ذكر مثل المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين فإن كان قريبا فعل ذلك ولم يعد ما بعده وإن تطاول فعل ذلك لما يستقبل ولم يعد ما صلى قبل أن يفعل ذلك هذه فقرة جديدة تتحدث عن نسيان ماذا؟ السنة كما المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين نعلق عليها اختصار من نسي بعض السنن فإنه يأتي بها وحدها لما يستقبل فإنه يأتي بها وحدها لما يستقبل للمستقبل هذا البيت ولا يعيد الصلاة يعني يعود للصلوات الجاية صلاتك الذهب ولا يعيد الصلاة يعني يستصحح فإن تعمد ترك بعض سنن الوضوء فإن تعمد ترك بعض سنن الوضوء فإنه يفعلها بإذن جبال ويعيد الصلاة استحباما ويعيد الصلاة استحباما هكذا فرقنا بين الناس بين المتعلم هذا هو فالإنسان مزروع يدرك بعض الصلاة باش يدرك الصلاة فهذا لا هذا كمرة مرة سنة أنا نحكي ما يمسحش بنيه وما مضمضة شو يعمل كان فرايد فصلاة صحيحة ولكن يستحب أن يعاود الصلاة إذا كان وقت نزال كان قبل ما تغرب الشمس صلى العصر بوضوء نقص فممكن يعاودها من باب الاحتياط واضح؟ أما صلاة صحيحة وهذا قول كثير من علماء المالكية وما إلى ذلك فقرة جديدة تفضل بالنسبة للشيء ساعات وضع الانسان وهو يمشي بسقيمة يعني من يمين وبعد ما يبدأ الثاني يمشي على جهة ثم حتى حرج جمس ليس من شرط الوضوء أن يلزم تستنى هناك الجفاف بتاعه بالطريقة العادية تبقى تستنى حتى يشيح العضو يعني ربع ساعة ولا 20 دقيقة ولا أكثر أنت وقت ظهر الطرخ واخليك بيجي بمولات وفوق. انا كاينه عندي في سقية قلق ومتحرج من مش يلبس جوار نفس الساق اليمين وانا شفه يلبس الجوار ونحطه في الحداح وما حتى حرج كما قضيت المسح. طبعا كثير من الشباب يشوفهم يتمسكوا بقول انه لازم يمسح ساقيه من ارض اخرى. ابو بكر انا دخلت مره في الميضه وهزيت رجلي ومسحتها ورجعتها في البيع على وجهي بلغه وبعد مسحت ساقي بساق. وجاي واحد قال لي يا اخوي راهو تمسح كثير مع العرش. قلت له هذا الدليل. قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. هذا الدليل يا ابو موسى صلى الله عليه يمسح مع بعض الاثنين. ما سمعتش كثير كثير. فنرجع للقياس. فنحن قياسنا على الغسل. هل نغسل رجلينا مع بعض الاثنين هكذا نقول نشرب كثير من الدليل. نغسل اليمنى وبعد ما نرجع نغسل نفسي. والعمليه فيها حرج. قلت له ترى روحك في الشباب الصغير تهبط هكاك انت تعمل في الجمباز ولا في الموجه تنزل على رجليك وبخرفصاء وتمسح المدينه بعد توقف. انسان كبير مش يعمل في الكهرباء. يزلق يطيح يتكسر حزام ولا ظهر ويمشي التغسيل يرفض في المستشفى بسبب هذا الشد ما بالغوش. قال تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج. فهذا من الحرج اللي ما انزل الله من الاسلام. فتمسح رجل وحده اليمين ورجل سابقا. والله فالمثال اللي عنده حرج باش يعجل بتنشيف ساقيه وان يلبس الجورة ويدخل رجله في الحجاج لا باس بذلك يغسل رجله. الاولى انه يغسلها من اثنين وبعد يمسح لكن اذا كان مرض الله الاولى لا باس ليس بذلك حرج ان شاء الله. واضح؟ ما تدخلش في قضيه الموالاه والفور وجفاف العضو هذاك الا لما الانسان يتراخى ويتباطى ويتعمد اذا اعطى الوقت حتى يشوف العضو هذا حدث. الفقرة الموالية أرجوك أرجعوا مفتوحة يرجع كالعادة فقط في الباب الدخيل الباب مفتوح ما هوش موالي في بعض الموافق. إذا قال المؤلف ابن أبي زيد رحمه الله ومن صلى على موضع طاهر من حصير وبموضع آخر منه نجاسة فلا شيء عليه. والمريض إذا كان على فراش يجلس فلا بأس أن يبسط عليه ثوبا طاهرا كثيفا ويصلي عليه. واضح؟ نتحدث هنا على بعض النجاسة الموجودة في المكان. نحن كما تعلمون بأن المسلم عمل من قوله تعالى ثيابك فطهر يجب عليه إذا قام بين يدي الله عز وجل يصلي يجب أن يحصن طهارة بدنه وطهارة ثوبه وطهارة المكان الذي يصلي عليه أو فيه. ذاك أشياء يجب تكون فيها طهارة. طهارة البدن طهارة الثوب وطهارة المكان. واضح؟ الإنسان مرات يكون في حالة مرض وأصحاب الأعذار عندهم رخص فأقراح المرات على الفراش يتعلم ثم نجلس وماذا يصنع؟ ويصنع يعني يتزحف عنه المرض يفرش على هذه النجاسة سجاد سميد طاهر ويصلي عليه وتصبح النجاسة تحت الأرض لأنها تحت الأرض. وكما في مثل الإنسان يصلي في طابق الأول وتحته بيضة فيها نجاسات وأوساخ وكذا وكذا فلا بأس لا تضره. إنسان مرات يصلي على حصير في طرف الحصير ثم نجاسة لا تضره. المهم هو المكان الذي يلاصق جسم وبدن المصلي او يلامس ثوبه او ما لامس بدنه من الثوب. الحاجات اللي تلامس قبلك هي اللي يجب ان تكون طاهره. واضح؟ هذا ما سنبينه من الله. نعلق عليها انشيته على المصلي يعني واجب على المصلي. على المصلي أن يحصل طهارة بدنه وثوبه والمكان الذي يصلي عليه. طهارة ثوبه وبدنه والمكان الذي يصلي عليه. وإن تيسر له، يعني على قدر الطاقة، وإن تيسر له أن يكون محيطه طاهرا فهذا خير، وإن تيسر أن يكون محيطه طاهرا يعني فهي حبذا فلا خير. ولكن إنما تشترط الطهارة فيما تماسه أعضاؤه، فيما تماسه أعضاؤه، همزة على الواو، في مصلاه، في مصلاه. فإذا كان في بعض أجزاء الحصير نجاسة لم تماسها أعضاؤه، لم تماسها أعضاؤه، فإن ذلك لا يضره، فقرة موالية عن كل شيء، استباح ومن شيء هو القبيل، لازم نذكر بحويجة الإنسان الذي صلى، خلنا نعمل شوية امتحانات، الذي اكتشف أنه يصلي وفي جيبه نجاسة أو في نعله نجاسة أو على كتفه نجاسة، ماذا يصنع وهو في خلال الصلاة؟ من يريد أصابع؟ وإن لم يستطع، قال أخوكم إن استطاع أن ينزع هذه النجاسة وأن يزيلها فليفعل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذكرنا الحديث الذي فيما مضى، قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنة النبوية صحيح ثبت أنه في صلاة رباعية لا ندري ظهر أم عصر أم عشاء كان يصلي في الجامع وهو يؤم الصحابة، وفي ركعة من الركعات خلع حذاءه وطرحه عن شماله، نحل الصباط الجاء وحط على جنب، فكان يصلي بأحذيتهم. أي نعم، لأن المسجد ما كان مخروش بالسجاد والزراب والمكيفات كانت أرض تراب ورمل وحصباء. فالصحابة لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم نزع نعله وخلع نعله، خلعوا نعله، صور الحركة هذه، آلاف المسلمين رموا الصوت تك تك تك تك تك، كل نحن صوت يعني جلب أصوات في وقع. فالنبي صلى الله عليه وسلم خلع صلاته، قال ما ذلكم نزعتم نعالكم؟ علاش تخصمت؟ قالوا يا رسول الله رأيناك خلعت نعلي فخلعنا نعالنا، ما ربي أمر يعني بالاقتداء بك، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. شفت قمة الاختلاء، مجرد أن عمل حركة على طول طبعوه، ظن منه أنه تشريع وحي. قال أنا أتاني جبريل فأخبرني أن في نعل قاذر، جاني أخي جبريل قال يرى في نعل نجاسة، فنحيت أنت ما غش تحيت. فاكتشف العلماء العديد من الحكم استنطقوا من الحديث هذا، أول حاجة أن السنة أن يصلي الإنسان في نعله، يعني أصلا الإنسان زي مزبط ما يحس بالضغط، أي نعمها في الجامعة دي اللي ما ينزل عليه الأحجار الطيبة بالعصيه يتفردوا من الجمال. الشيخ ابن إسحاق الخويني ربي عافيه وربي يفرج كربه كان عنده مرض في ساقيه، عاد كان يدخل يصلي بصباطه في الجامعة، يجي على حصير على حصير في فالصحاب يصلي، فطبعا الناس عاتبوه، لكن الناس يلقطوا عاد يصطادوا المال على كرمه، قال كيفاش يا شيخ يدع السنة ويصلي وشموا عليه. فقال له أنا مريض لأني عندي في رجلي مرض وكان عندي في السكر وكذا اللي قطعت بسبب الرجل بتاعه في العصير ورجع له. فالناس ما ترحمش. فنحن الآن لما الجامعة ما بنفوش بالسجاد لا يحل شرعا أن ندخل إلى المسجد بنعالنا بأحذيتنا لأنه فيه بداية وفيه ترسيخ وتبييت المسجد. فليس يخلع عليه الباب ويدخل على كده، لكن لا ندخل في مصنع ويلبس بوت ولا نعل كبير كما الكابتن بلال وغيره وغيره، هو خلعان فيه مشقة. فنقلب النعال نشوف إذا كان في عليه نجاسة أمسحها أدلكها نحطها على الأرض ولا على العشب ونصلي كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. شفناها من الطهارة. وإذا كان النعال بتاعك طاهر تصلي بالصلاة بتاعك وتبقى على طهارة وتمسح على الخداء تتوضأ تمسح عليه المسح الخف والنعل وهي كله طيب الحمد لله. إنسان في سفر مرة تمشي يصلي في أرض فلاحية يصلي بالنعل بتاعه واضح؟ لا بأس. أنا في الجامعة لا بد من الخروج فلا نصلي بالنعل. إذن هذه حالة النجاسة. متى يجب إزالة النجاسة؟ يجب إزالتها بشرطين هما تسألت عليهم في الامتحان الماضي كانت الامتحانات بتاع السنة الفارغة العلم والخبرة. العلم والذكر والخبرة لما سألوش عالم النجاسة سقط عليه وجوه إزالتها. الإنسان ما عندوش قدرة مرات طاعة عالم ده لكن عاجز كان الإنسان في المستشفى عندنا قصان وعندنا تكفير يعني حفاظات وكذا ما يستطيعش نحاها يموت ولا يتعطل حد فيصلي بها ولا شيء عليه. فمن المسجون في المسلسل ما يستطيعش يكون مكان. إذا كان استطاع يزيل النجاسة كنحن في ثوب يزيله أما إذا كان مش نص أعضاءه وتنقض يده فيلزمه يخضع يمشي ينزل الميكا يعاود ينزل بتاعته ولا كلام معروف. وصلاة المريض إن لم يقدر على القيام صلى جالسا إن قدر على التربع وإلا فبقدر طاقته وإن لم يقدر على السجود فليومئ بالركوع. إذا من جنش يزيد يومئ بالإيمان فليومئ بالركوع والسجود ويكون سجوده أخفض من ركوعه. السجود أدنى وأخفض وأقل من ركوعه. وإن لم يقدر صلى على جنبه أيمن إيماء لمن نحن مقدمة وأبرق وأشرف. وإن لم يقدر إلا على ظهره فعل ذلك ولا يؤخر الصلاة إذا كان في عقله وليصليها بقدر ما يطيق. وبما ما درك العقلية موجودة يعجل بالصلاة بل ما فيه إغنوم ولا حاجة. الدواء بدينا في صلاة المريض وأحكام أصحاب الأعضاء والحجر واضح؟ هذه عندها أحكام خاصة ولا كلام. شو الدليل على تخفيف هدايا أن الإنسان يصلي قائم والمجالس إلى قعد؟ وذلك لحديث عمران بن الحصين نكتب الشيء تعليقا. وذلك لحديث عمران بن الحصين في البخاري حيث كانت به البواسير حيث كانت به البواسير كما قلنا نحن مرض العذر أعافاكم الله سموه البواسير. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب فإن لم تستطع فعلى جنب أما رخصة الصلاة جلوسا فهي في البخاري كذلك حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى قائما فهو أفضل إذا صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما يعني على جنب فله نصف أجر القاعد فله نصف أجر القاعد أي نعم أما صلاة المكتوبة فلا بد فيها من القيام مش مبين أن النافلة مش لازم فيها القيام يعني النافلة صلاة بجلوس وما حتى مش يعني الأمر واسط أما أن الفريضة هي تؤدي فيها القيام ولكن هي القاعدة مكتوبة فلا بد فيها من القيام إلا إذا عجز المكلف إلا إذا عجز المكلف فإنه يأتي بما يستطيع فإن عجز عن القيام صلى جالسا متربعا صلى جالسا متربعا أو جالسا على كرسي إن لم يستطع التربع وإلا بحسب استطاعته وليحرص على أن يأتي بتكبيرة الإحرام من قيام إن تيسر له ذلك وإن تعسر عليه الركوع والسجود أو ما برأسه أو بعينيه إن تعسر عليه تحريك رقبته وإن تعسر عليه الجلوس صلى مضطجعا على جنبه الأيمن مستقبلا بوجه القبلة وإلا صلى مستلقيا على ظهره ورجلاه إلى القبلة وإلا صلى مستلقيا على ظهر وجهه القبلة ويومئ بما يستطيع ويومئ الهمزة عليه مش مقصورة ويومئ بما يستطيع إذن صلاة المغرب كما ترون فيها العديد من التيسير تيسيرات كثيرة فالإنسان يحرص على أن يأتي بالأركان نحن إذا دخل أحدنا في الصلاة يبدأ تكبيرة الإحرام قياما عن عجوز فرائض في افتتاح الصلاة تكبيرة الإحرام والقيام لها ويحرص الإنسان ثم بعض العديد من الناس لا يستطيعون أن يواصلوا الصلاة وهم قيام فكبر تكبيرة الإحرام وبعد يجلس لا بأس ليحرص على أن يأتي بتكبيرة الإحرام من قيام لأنه مخلوق لكن ما استطاعش بطبيعة جالس من يجيبوه يعني يجلس ولا يستطيع القيام فلا بأس يكبر من قيام من جلوس لذلك كبر الركوع إن استطاع أن يركع فهي ليت يركع لا بأس يتعذر عليه ذلك فيومئ برقبته نصف نزول أو ركوع بعض يرفع والسجود أدنى من الخطأ إذا ما استطاعش يحرك الرقبة بتاعه بعينيه ينزل عينيه ويركع ويسجد بعينه لا بأس يعني الأمر في غاية المسيح الحمد لله الرغم معظم الناس يلتقوا في الجرس حتى لو مرة مشيت المنزل صغير يقع من بنك قلت لهم أرجع رجعتها كنيسة ولا حول ولا قوة إلا بالله بنك ستة جلسين فيه وفي الصف الأول قلت ليش؟ المفروض أن البنك يتحط من الخلف وأن الكراسي تكون على الأطراف ما تكونش في وسط حتى ما يحرش المصلين نحن بعض الناس يواظبوا ووارثوا بالكراسي في البنك بعضهم يحكوا ولا يحب الكراسي حتى في الجامعة بيهم معاهم تتبع فيهم ما يحبوش ينزلوا على الكراسي ولا حول قوة إلا بالله ربي يعافينا ويعافيهم لكن الأصل في الإنسان المريض يصلي متعرض بها لكن ثم بعض الناس عندها تآكل في الركب بتاعها والمفاصل ما تستطيعش تطبق رجليها عندها حرج كبير فلا بأس يصلي على الكرسي وقت أما إذا كان عنده حتى شيء الأول يكبر ويجلس ويتربع يحط الجيش في بعضه ويجلس ويصلي هكذا ويركع ويسجد وهو متربع هكذا كان عبد الله بن عمر أو ياسين الدليل إن شاء الله موجود في الموطأ كان يصلي متربعا كذلك في صحيح البخاري نذكر أثر الرواية روى البخاري أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يتربع في الصلاة إذا جلس كان يتربع في الصلاة إذا جلس ثم بعض الناس اللي عندها امراض اخرى يعني باطنيه طريقه لما يركع ويسجد ممكن يصير له فوران بعد دم ولا حاجه ولا يتقلع ولا تمر عينيها مريضه مرات واحده عمل عمليه على الماء لكن يجي بالماء من عينيه فيامره الطبيب باش ما ينزلش راسه الارض ويتاذى بذلك لازم يقعد يعني يوم او يومين او ثلاثه او اسبوع حتى العين ترجع لانه نزلت مضطربه فهذا لا باس كذلك عنده رخصه باش يصلي من غير ما يسجد او يرفع يوم الايمان الا باس حتى ربي يشفيه في عديد من الحالات لذلك انا قام مرات امراه حامل تبدا حمل شديد عندها ما تستطيعش تنحني مش تبدا في الارض نظرا لما في بطنها من الحمل الثقيل فتصلي كذلك ايمان نلقى بعض الطرائف عند بعض العجائز ايش تعمل يعني يجتهد يخدم خاصه ما تستطيعش تسجد على الارض فتعمل كرسي راح كرسي هكذا تمرين في مكونه وتحط عليه المخدة تطلع على الأرض تقرب الأرض جميلة وتنزل عليه وتقول هذا ما هو مطلوب لا تفعل هذا يا إما أنك تنزل أنت من الأرض أما أنك تطلع على الأرض من جبينك هذا لا أنت تنزل من الأرض مش تنزل من السجود وما ما عادش سجود هذا واحد في الهواء يبدأ يقف ويحط راسه على مخدة ما عادش سجود فما عنده حتى قيمة فالإنسان يا إما ينزل الأرض يرجع ويسجد أو إذا تعسر عليه ذلك فليؤمن ايماء وصلاته صحيحه ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. نرى العديد من الحالات يعني الناس يصلوا في الجامع عندهم اشياء عجيبه وغريبه. ولكن ربنا نبهه انا في صلاه الجمعه هذه الاخرانيه نبهت بعض الاخوه على بعض الاشياء اللي توقع خاصه في الصيف عنه. لكن نهار جاء رجل كبير يصلي حماله قام من البلاصه خلى البدن ساقه يكون مريض كان عنده مرض السكر على طول يزيد المزيد وكذا وعنده مشاكل في صحته فخلى المكان في البدن بربي تو هذا عيب سبحان الله نجاسه يزيد يطأها واحد من المصلين وتمشي في الجامعة ويتلوث بها الثياب والأرجل فقلت الإنسان اللي عنده مرض واللي عنده نجاسة في الجامعة ما يجيش الجامعة يقعد في بيته سبحان الله هو جاي باش يحصل الثواب والأجر باش يجي باش يهدي الناس يلوث بطرفه فربي سبحانه وتعالى قال في بيوت أذن الله أن ترفع يعني يرفع بناء وأن يرفع القبر كذلك يجب يكون عنده مكان ونبينا عليه الصلاة والسلام نهى عن أن واحد يأكل البصل والثوم ويأتي إلى الجامع وقال إن الملائكة لا تتأذن مما يتأذن بنو آدم فالملك بالدم والبول أكرمكم الله والمجسد مرة جاءني واحد في صلاة الجمعة قال يا شيخ أنا يزيد صليب معاك وكشف على الثوب بتاعه وعملت واحدة الكيس بتاع الموت جريدة يوم لا حاجة قلت له هو كان عامل عملية ولا قلبه ما عطاهوش وحرص باش يسوي جنب قلت له بالله تفلتت هذيك وتحلت في طرف النجاسة باش تعملها وتضر النفس علاه انت عندك رخصة باش تقعد في الدار لا حول ولا قوة الا بالله وفما العديد من المتجاوزات كذلك الظاهرة المنتشرة كانوا يجب ينبهوا عليها الناس تذكروا وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين في الصيف الكثير من الاخوة يتخفف من الثياب يجي واحد يصلي خاصة عصر السنة والطائحة فإذا سجد كشفت عورته وكشفت سوءته وإذا كشفت العورة بطلت الصلاة وعن من شيرة الصلاة ستر العورة فتلقاه ساجد وظهره مكشوف لا حول ولا قوة إلا بالله على الأقل يلبس قميص أو سورية طويلة ولا عمل حاجة تسر وأعمل منه خلعة طويلة يدخل في ثيابه ولا حول ولا قوة إلا بالله مرات الجاي يكبر واللي يجيني واحد لابس تبان يعني شرط فإذا سجد وشهد كشف داخله العورة كشفت بصير حسبنا الله ونعم الوكيل مرات يجي واحد لابس من الخلعة والنبي صلى الله عليه وسلم بين أنه تبطل الصلاة من صلى وليس على عاتقه شيء كتفوا عليه سبحان الله بسبب الحرارة يعني يتفسخوا ويخرجوا لأداب الثوابت الشرعية فيحرص الإنسان أن يذكر الخيانة في هذا الموسم أنهم يتأدبوا بآداب الإسلام رب العالمين قال خذوا زينتكم عند كل مسجد يعني عند كل صلاة فالإنسان يتزين ما قلناش ناخذ شيء كشفة جديدة من المدارس أما تلبس ثياب طاهرة والساتره فيه واحد عريض ومعرض لكذا، هذا نعم وجهه القميصات نحن والجنين في الجامعة اللي عنده مشكلة يلبس ويستر نفسه مش يصلي هكذا. أي ذكره تابعوا المرضية سجلوا وعيدونا نخبط لذلك يدنا عايش فيها ده يا رب يطلبوا مش كميس أنا بعمل اشتري واحد داخل وعمل تشوير بتاع واحد يعني ما كشايتين أمس بس اسمه كده يعمل ثورة في كودة بس اسمه أيه شكون يا تفهم يجي هنا يقلب المريول طو فاخلع المريول قلب التشويرة قمصة تبدو صبي هكذا ومرجعين معي تجيب تصال كنيسة هي في الملائكة تعرف رجل المحل بيتموش اللي جيه تصال في الحديث الصحيحين قال إن الملائكة لا تدخل بيت فيه كلب ولا صور نحن ليش الملائكة ها الملائكة ها ربما هنزيب نجفوها فالإنسان يتقى لها بحول بشعاب من ربي ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذن هذه قضية السنة المريض صدر أي بارك الله فيك هي تفصيل في الفقر الإنسان يأخذ على جنبه الأيمن ويستقبل من وجهه قبله هذه طريقة والميت نضعه في قبره على هذه الشاكلة واضح الميت كي يقبله ويبات في داره كيفاش يبات يبات على مين ولا على ظهر على ظهر على ظهر كيفاش يبات رجليه لقبله طريقة انك يهز راسه وجهه يجيك القبله فانت عندك في حالات ترقد عليها لما ترقد ساقيك للقبله طريقة انك تفوق وجهه تجيه القبله او ترقد على اليمين ووجهه متجهه للقبله. انا اليمين توصل فيك وجهه مشغله معناها الليل في القبر اليمين في اليمين على جنبه طبعا سكين القبله لا ما يتحطش على جنبه في الدار يتحط على ظهره يعني ظهره انا بقول سكين يعني ساقيه القبله تمشي. اي ساقيه متجهه للقبله وراسه يعني في يهز راسه جدا. وذاك يوجهوه على اساس انه الامام مش يقف عند راسه. خاطر كي يعمل هكا ويقف ويمشي يقف الامام. مرة مثلا مش يجي في الوسط نتاعها يجيب هكا يترك القبله من القبله على يمين. هو المطالب باش يستقبل القبله. والميت يكون قدامه. فما عادش يهمنا ان الميت على يمين ولا على شمال ما يهمناش. يولي الميت الميت يخضع لحاله الامام. المنبي موقف الإمام هو أعظم وأهم مقدم على موقف الإمام. فالميت نقف إذا كان ذكر أن رجلا نقف عند رأسه وإذا كانت أنثى أمرا نقف في وسطها. في ذلك مش إلا في الميت العدس. في حديث ضعيف بالموضوع قال فيه الشيخ الغناني رحمه الله في مسألة البلاد. فنحن الميت إذا مات نضعه على ظهره ورجليه إلى القبلة. طريقة أن لو رفع رأسه ولا استقبله. هنا رفع شخصيته. والميت إذا وضعناه في قبره نضعه على جنبه الأيمن ووجهه يتجه إلى القبلة. شوف اللي في الجنات معظم القبور متجهة لقبلة النفس. بالنسبة للمريض نعم إذا كان مش يصلي مش يصلي على جنبه اليمين فيحط القبلة قدامه ويتكع على اليمين يصلي هكذا. ولكن إذا كان مش يصلي على عنقه ملقى عن على قفاه فرجليه اتجاه القبلة ويزود المخدة شوية كي ولا بالفراش ويبدأ يومي القبلة هي القبلة حتى نحن هذا كنجي مرات نحلق راس مولود في السابع في العقيقة يا إما نحط وجهه القبلة ولكن لا نستطيع فترى نحل حلق وطبق اليمين الجهة إما قبل كما الحاج المعظمة في التحلل بالحرام فنولي التكية على جنبه راسه اتجاه القبلة ونحلق الجنب اليمين وبعدين النوم يصبح من جنب اليسار. لا حديث صحيح رب المولود كل وغيره قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود مرتهم مرهون بعقيقته تذبح عنه يوم سبعه ويحلق ويسمع. الخلاف من العلماء بين الذكر والانثى يا ترى الانثى الانثى نحلق شعرها ام لا؟ قول عند الحنابله ان الانثى من حق الشعر عملا بحديث لكن حديث جاء الكبار يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تحلق المراه بشعرها هي ذاك الكبار لان بني عمر السبع ايام المراه هي مش مراه. فقال عليه الصلاه والسلام حديث اخر قال اميت عنه الاذى سماه اذى مراه تجد وانا ما حلقت راسه السابع في العقيقه الا طبيب اطفال فراى راسه درعة قال ايش فيها يعني في السنار وفي لعب من يسمى قال ايش فيها السنة قلت بسنة العقد رب السفر خطوه راسه فلبيها قال يهيلة ولا ما نعرفه يطلق من تقل بخال بخاري فرنسا مش عارفه فقال لي بالحق قال لي الطفل لما ينزل من بطن امه عنده بكتيريا وعنده جراثيم وعنده تنبيخة في راسه قال لي بعمل لك الحلقة بيتنظف قلت له قالها النبي صلى الله عليه وسلم قال أميت عنه الأذان سمى المصطفى صلى الله عليه وسلم الشعر ينزل به المولود من بطنه وسمى الأذان فالحلق بالشفرة مكينة ذيك الزرقاء الجلد اللي سميها الدودة تحلق بها بشامبو يطلع راسه ما شاء الله فهذه سنة مهجورة ما رب مش نحلق بعض مش يقول يخليه فوق يصور بها ينزلها من بعض المواقع أمر عجيب بالطبع السنة مهجورة في هذا البلد الناس عايشة غرباء ولا حول قوة إلا بالله وبعد يلم الشعر بتاعه ينزل يتصدق به ميزان ورق يعني فضة حوالي أنا أكثر شعر حلقته من كيف أغرمه الرزيق كيف أغرمات اللي غرام خليب دينارين في البلد أسفل الفضة مش غادي باش يعني خمس ستة دولين يتصدق منه وبعد يدخل في الأرض ولا كلام هذه سنة الحلق وقبل الذبح يذبح الكبش يا إما خروفين اثنين كبشين وإما الأنثى يذبح كبش واحد واللي ما في حلوش عمل المثل يذبح كبش بالتساوي على لا لا ياكل منه ويتصدق ويبدا خير كيما واضح كيما العلم أحكام العقيقة مثل أحكام أي قبش لا يعلم لا بأس أنا نحن نستدعاه الناس باش نعرفوه بالسنة فرصة لإحياء السنة الناس برشا والله عم بعض الجيران استبعدوا العقيقة بعضهم ما يعرفوا إيش ولا وعجبتهم ولا لما ينزلون المولود يناديون من شيء محلا ونحن قرب رؤوس أبنائنا الحمد لله طمعا في لأن فيها بركة سبحان الله بعض الناس تقام يتقشفوا ويتقرضوا وما يبرحش إذا به يبتلي يا رب يصرف 10 أو 20 مليون على ويده وما يبرحش يقضي عن الأمر سبحان الله وفيها حلم قال لك ذكرت البحر خروفين جزك بيش لأنه ذكر المعرف إلى الفتنة وإلى الحروب وإلى الدماء وإلى القسر وإلى المعاناة والابتلاءات هو يخدم في العالم الخارجي فذكر المعرف أكثر من الأخطار فلزم مزيد من الحماية بكر خروفين اثنين بين المرأة خروف واحد فيها حكاية كثيرة الحمد لله للقادر بالطبع للقادر واللي ما يقدرش لا يكلف الله نفسه إلا وسعه لا بأس أنا كبرت ضحت على روحي قول ضعيف ومش فقرة من حالة يقعد يتعلق براسه هي وحياة بها ما تشاء لا بأس عنده ثلاث فرص في العقيقة يا إما السابع يا إما 14 يا إما 21 أسبوع أولو أسبوع ثاني أسبوع ثالث أكثر كل سنة تنمية ماذا هو؟ أيوه ماذا عندكم؟ تفضل بسبب ليه يعني ليش بس كذي ما حليب ولا كذا ما هي كذي عصب أنا حلا فيه لا مش ليش لو يعني إيش الشيعة مش بنصليش ولا هنصلي نعرف ليش بنصلي خارج شو عنده رخص لا يتعطل يقصد سنين سنين بدل فرشاة وبنا الله كنا عطرية يمر شوي معناها وكذا ويستغفر ويمشي صار ما يتركش الجماعة لا يتركش اجتهد ما استطاع ربي قال فاتق الله ما استطعت المرة جاي يجتمد نحن عندنا ناس مدخرين رائحتهم والعياذ بالله أخذت من رائحة الثوم البسط مرة يصلي واحد الحناية مدخن وملتح يا رب والعياذ بالله لما يركع ويزد تخرج من جسمه يعني روائح عجيبة وغريبة وهذا كذلك موضوع الروائح لله يذكر به انه الخيال تكلموا في الجنة المسجد الجماعة خذوا المصدح واعملوا كلمات للناس ذكروه العديد من الناس صار يصلي بالجوارب بتاعه في الكلاس وراء احتماله يصلي وراء واحد يغمى عليه على ايش نقطه بالعبادات اللي يترد هو بيقول لك الانسان يجي في المسجد يتخذ الزينه بتاعه كما قررنا خذوا زينتكم ويتعطر ويتطهر وتكون لها الارجل بتاعه طيبه الرائحه سبحان الله فنحن عندنا تقصير خاصه الموسم الصيف تدخل المشاكل ولا حول ولا قوه الا بالله لازم نعظم بيد الله عز وجل وهذا كما قال ربي ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. الاشاره اللي ذكرها ابن زيد قال يحرص على الصلاه في وقتها ولكن هي مرت بين اولها. قال ولا يؤخر الصلاه اذا كان في عقله ان يصلي بقدر ما يطيق. لانه كما قال رب العزه إن الصلاة تبيت على مهم الكتاب الموقوفة كتاب يعني فرق وموقوفة وهذا في أوقاتها فلا يخرج الصلاة عن وقتها ونخرج مرة كما شمس حتى في حالة الحرب التي تسمى صلاة الخوف والنبي صلى الله عليه وسلم استحاض ما أخر الصلاة فنصف الجيش يقاتل ونصف الجيش يصلي إذا كان بالطبع فما فسح ولكن من هذا يشتد الحرب فلا صلاة ما عادش يصلي بل يقاتل حتى يدفع عن نفسه يعني يشبح الموت كلام يعني في معلومية وعندما ترك الأمور طائفة تصلي وطائفة تقعد تواصل السبب بتاعها فلا تسقط الصلاة حتى في حالة المرض نعم حتى في حالة المرض وهذه إشارة بالله يبارك فيك نعم من شوية الدعوة لكن ليس في المستشفيات النبي صلى الله عليه وسلم مثل قال عودوا المرضى واتبعوا الجنائز فذكركم الآخر أنا مرة هزيت واحد من الأولاد صغار اللي بيت عمه مربين معاه لعنده ضيق هذه في الصدر هزيت نعمل له الحس بتاع التنفس أكسجين في مستشفى الأطفال اليوم وقتها عرست المناسبة هذا الأعياد وكذا فشفت فريق بتاع حزب علماني جاي بالنفخات والمباير والهدايا يطوفوا على الأطفال يعطوهم الهدايا يعملوا في دعاية حزبية قلت والله أولى بأهل الإسلام مش يعمل العمل هذا يعملوه لله عز وجل الناس اللي في المستشفيات والله حالتهم تلخص مرات تلقى عجايز كبار جايين من قصرين ومن نفسه ومن قطاوين ومن درجات ما عنده مش كل وجوه ما عنده مش كل عروض تمشي لمرأة كبيرة تذكرها وتنزلها سبحة مش تسبح وواحد تجده مصحف يقراه تذكروهم بثواب المرض وثواب الابتلاء تذكروهم بالصلاة تجدونهم حجر صغير يتأمن بها ثم ناس يدخل المستشفى ما عاش يصلي يترك الصلاة قال شلون بدي على ثاني مريض أعوذ بالله أين أنت؟ فنمشيهم يزوروا المرضى ونذكروهم ونهديونهم نرخونهم معنوياتهم يسر ولا تعسر وبشر ولا تمثل فهي المهمة مش نترك العمل هذا للنصارى النصارى يطوفوا على المرضى ويزرقوا بلاش ويقولوا بلاش ويعلقوا الصليب وينشروا في النصرانية المحرفة ويمشوا في الضرايات والشركيات ونحن أصحاب حق قاعدين نتفرجوا في فيسبوك ونعمل في التعليقات مثل الملوك ولا قراية ولا علم ولا دعوة ولا شيء لخدمة نفتيك تحضر في ناس الإسلام مش نعزوه طرف هذا لازم نتحرك يزوروا المستشفيات يزوروا المدارس المعاهد مرات والله المصنع تدخل المصنع تلقاه الناس دي اشتغلت ب 500 خدام ولا صغير عدد الناس ضايعه وين الدعوه وين التذكير ثم مرات في الريف مشاو بعض الاخوه في قناه الانسان زاروهم نسي عزيز ما يصلوش رجال كبار شياب ما يصلوش يلعب الخرب يشرب التين ويرغي مثلا يقول لك الانعام والحيوانات يزور سيدي الولي الصالح يمشي كذا اللي يصلح اين نحن نحكي على العقيدة والتوحيد والفقه وطلب العلم مش طلب العلم طلب العلم لازم يتنشر اذا كان ما تنشرش العلم هذا ما فيش بركة فنحاول نتحرك باذن الله ونجتهد على قدر الطاقة بالحكمة والموعظة الحسنة كما قال الشاعر على قدر الكساء مددت رجلي في انطار الكساء مددت اخرى الابواب الخير كثيرة والحمد لله ان سعيكم نشر فحاولوا تجتهدوا بالعلم خاصة في المرضى في المستشفيات راهم مساكن تعبانين لما تدخلوا انت تمشي في وجهه تلت سن وتدخلوا ما شاء الله وجهك منور لا باس هذا تحصين ربي يبارك لك ابشر بكل خير ربي مش هديك حسنات وكما قال عليه الصلاه والسلام اذا احب الله قبل ابتلاه فارفع له معنويات يفرح هو يستنى شنو يقول لك يمشي له فما بقينا نحرص ان شاء الله على هذا الجاهل الواجب حتى ربي سبحانه وتعالى يبارك لنا فهل معلومات وندرس فهم أنا قال كل شيء تنفق منه ينقص إلا العلم لما تنفق منه الحمد لله يزيد ويقبل الحمد لله هذا نعمل ما عملناه عز وجل شكون عنده استفسار أو استيضاح فليتفضل إذا نصل إلى هذه الفقرة وإن لم يقدر على مسك المهد بضرر به أو لأنه لا يجد من يناوله إياه تيمما فإن لم يجد من يناوله طراب تيمما بالحائط إلى جانبه إن كان طينا أو عليه طين فإن كان عليه جص أو جير فلا يتيمم به واضح؟ يعني إذا كان الأرض هي صعيد فيتيمم عليه كما قال عليه الصلاة والسلام يجرك للأرض مسجدا وطهورا لكن إذا كان الحجارة هذه والتي صناعية إذا صارت الحجارة مصنعة ومختلطة بمواد أخرى كيميائية ما عادش تصح التيمم عليها الجدار هذا الاسمنتي ما نتمش عليه، لكن لو كان جدار طين، جدار طين يعني اصلي فنتيمم عليه، او رخام اصلي او حجاره اصليه نتيمم عليه، لانه ربي قال فتيمموا صعيدا طيبا، كل ما صعد على الارض سواء كان من السباخ او الرمال او الحجاره او التراب او الحصباء او غير ذلك، هذا كله جائز. بل عند الحنفيه حتى الخشب الاشجار والعشب والمكان هذا يتيمم عليه، خاطر كل ما صعد على الارض. لكن نحن عندنا في المذهب ليه جسم يكون تراب او مشتقه من التراب او من الحجاره، طيب واضح، فهذا يتيمم عليه. اما اذا كان مصنع قالوا كما قاعده الياجور، الاجر الياجور هذا المصنع لا يتيمم عليه، خطر الخل في المصنع تحرق بالنار وزي المواد الكيميائيه فتحول عن طبيعته الاصليه، واضح، فلا يتيمم عليه. هذا في القول المشهور عن المذهب المالكي. نذكر قوله تعالى على مثل هذه دليل رخصة التيمم، نختم بها إن شاء الله، قوله تعالى في سورة النساء دليل رخصة التيمم بالصعيد، يعني قوله تعالى في سورة النساء وإن كنتم مرضى أو على سفر، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، على رواية نافع قالوا ورش جاء بدون مد لكن في حفص عن عاصم بالمد، أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا، إن الله كان عفوا غفورا. يكون عن إشارة أو استباحة يتفضل. تفضل. تذكر القولين في المالكيه، قل اما القول المشهور حسب روايه ابن القاسم في المدونه فهو ينقض، وفي روايه ابن نافع في غير المدونه لا ينقض، وهذا ما رجحه بعض المالكيه، ويشوف قول الحجر انتهى. فالاستاذ يعرف ان ما شاء الله متمكن وعطيك دراسه وغير مظلمه، اعطيت كل ذي حق حقه، هذا هو الانصاف. احنا مش ندرس ماذا يمكن مش نتعصبوا حتى لقول ضعيف، لا، نحن مع الدليل حيث نمال نميل. اذا اقول ما تسمعون، استغفر الله لي ولكم انه الغفور الرحيم، والله اعلم احكم، الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله. الأسبوع الجاي إن شاء الله. يعني آخر الحصة الجاية سيبال على حياتي. آخر الحصة الجاية. إن شاء الله. Thank you.